وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله تعالى والفجر وليالي العشر هذه الليالي العشر هي ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة أقسم الله تعالى بها لعظمها عنده فإن الله جل في علاه خصها بفضل خاص وجعل الأعمال الصالحة فيها من أحب الأعمال إليه والعمل الصالح أعني العبادة الصرفة من القيام والصيام والذكر وتلاوة القرآن وغيرها من ألوان العبادات والطاعات في العشر الأوائل من ذي الحجة أحب إلى الله تعالى من الجهاد في سبيل الله وربك يخلق ما يشاء ويختار ونحن مقبلون على هذه العشر والعاقل ينبغي أن يستفيد من هذه المواسم إن لربكم في دهركم نفحات فتعرضوا لها وفي الصحيحين ما من أيام أحب إلى الله تعالى من العمل الصالح فيهن من العشر الأوائل من ذي الحجة قالوا ولا الجهاد في سبيل الله فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله زاد أحمد في رواية صحيحة قال إلا رجل خرج بماله يعني لا يملك إلا السلاح والخيل الذي عنده ثم عقر جواده أي ترجل وقاتل العدو على نية عدم رجوعه عقر جواده وأراق دمه فقط هذا النوع من المجاهدين هو عمله أفضل من عمل من يعني يتفرغ العمل الصالح في العشر الأوائل من ذي الحجة في رواية عند أحمد أكثر فيهن التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير في سنن أبي داود عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم التسع من ذي الحجة إياك أن تقول العشر إياك أن تقول العشر لأن العاشرة يوم العيد وصيام العيد حرام ومن بين هذه التسع من أهم الأيام من بين هذه التسع اليوم يوم عرفة يوم عرفة اليوم الذي يتجلى الله فيه على العباد ولم يرى الشيطان أصغر ولا أدحر ولا أحقر منه في هذا اليوم يوم التاسع في من ذي الحجة يوم عرفة على الراجح أن رحمة الله تعم الحجيج وغيرهم أن رحمة الله تعم الخلق كلهم نعم خير واجب وأحب واجب إلى الله تعالى في العشر الأوائل من الحجة إنما هو الحج وهو واجب الوقت أفضل عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل في العشر الأوائل من الحجة أن يحج العبد وأما من لم يستطع الحج فيتشبه بالحجيج إذا أراد أن يضحي فقد ثبت في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظفره وفي زيادة في رواية فيها زيادة ولا من بشره أي جلده هذا الحديث له فقه أبسط شيئا، أبسط أحكامه في هذا المجلس، لأننا والله تعالى أعلم في درس الجمعة القادم درس الفجر نكون قد دخلنا على غالب الظن في العشر الأوائل من ذي الحجة، فينبغي أن نتسلح بالعلم وبالمعرفة قبل أن ندخل فيه، لنكون على بينة من أمرنا ولنحصل الهداية التي يحبها الله ويرضاها، وهي العلم والعمل. فالخير كله في العلم النافع والعمل الصالح، وقبل أن نتلبس بهذا العمل الصالح ينبغي أن نتعلم الأحكام التي تلزمنا. أولا، من متى يبدأ الإمساك؟ ثانيا، متى ينتهي الإمساك؟ الوقت الإمساك عن أخذ الظفر والشعر والجلد، ويأتي شيء من تفصيله بعد قليل. متى يبدأ؟ يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم وقت، قال إذا هلّ، إذا هلّ هلال ذي الحجة. مجرد ما يرى الهلال ويعلن أن غد أول ذي الحجة، يمتنع من أراد الأضحية، يمتنع عن أخذ الشعر والظفر والجلد المتسلخ. إذا وجد بعض الناس جلدا متسلخا فلا يجوز له أيضا أن يأخذه، والواجب الإمساك. متى ينتهي ويجوز للإنسان أن يأخذ؟ حتى يضحي. متى وقت الأضحية؟ وقت الأضحية من بعد أن يفرغ الإمام من خطبة العيد إلى غياب شمس اليوم الرابع من أيام اليوم الرابع عشر من أيام ذي الحجة، أو اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام العيد، من أيام العيد، يعني العيد العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر اليوم الرابع بغياب الشمس، فهذا وقت الأضحية. إذا أخر المضحي أضحيته لليوم الرابع فلا يأخذ شيئا إلا بعد أن يضحي. ما هو حكم الأخذ من الظفر؟ العلماء اختلفوا، هل هذا الأمر أمر حتم ولازم وأمر واجب، أم أن هذا الأمر أمر إرشاد؟ والذي يظهر من قصة سعيد المسيب كما في صحيح مسلم أن الأمر أمر وجوب، وأن المضحي يحرم عليه أن يأخذ شيئا من شعره، أي شعر، أي شعر في البدن، سواء شعر العانة أو شعر الإبط أو شعر الشارب أو شعر اللحية من باب أولى، لأن الواجب إعفاء اللحية كما قررنا في هذا الدرس. لا يجوز، حتى المرأة لا يجوز لها إذا كانت هي المضحية ويأتي هذا بعد قليل، لا يجوز لها أن تأخذ شيئا من شعره ولا شيء من ظفوره. وفي هذا شيء من المشاركة مع الحجيج في حق من ليس بحاج. هنالك شيء آخر كان السلف يشاركون الحجيج فيه، وثبت عن عبد الله بن عباس وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين، ولكن فعل في العصور المتأخرة على وجه وقعت فيه بدعة، وعرفت هذه البدعة في الشام في دمشق، وعرفت عن بعض أفراد من التابعين كمكحول الشامي، وهي البدعة التي تسمى ببدعة التعريف. التعريف بعد دراسة دقيقة وتفصيل في موضوع التعريف، التعريف الذي ثبت عن عبد الله بن عباس أنه كان في عصر يوم عرفة يدرس الناس ويعلمهم، وكان يفسر لهم سورة البقرة، فالإقبال على العلم والتعلم وتذكير الناس والانقطاع في يوم عرفة للعبادة والتدريس هذا أمر محمود، وهذا تعريف سني. أما أهل دمشق وبدأ هذا مقول وعرف عن من هو بعده، كانوا في يوم عرفة يلبسون لباس الإحرام ويتجردون من المخيط، وهم ليسوا بحجيج وهم في دمشق، وكانوا يتلبسون ملابس الإحرام ولا يلبسون المخيط إلا بعد الذبح. فهذا المقدار هذا مقدار بدعي، واشتهر وانتشر عند الناس، وكان الناس في فترة من فترات ولا سيما أهل دمشق كانوا يكثرون من ذلك وكانوا يظهرون ذلك، وهذا أمر ممنوع. فالذي منعنا الشرع منه إنما هو عدم أخذ الشعر، عدم أخذ الظفر، وعدم أخذ الجلد المتسلخ وهي المرادة في الرواية، ولا شيء من بشره أو من بشرته وهو الجلد المتسلخ. وأما أن نأتي الأهل وأن نلبس المخيط فهذا هو الأصل، فالأصل أن لا نتعبد ربنا إلا بما ورد، فبالمقدار الذي ورد نعبد ربنا. وفي هذا إشارة إلى أن الترك فعل، وأننا نعبد ربنا بترك الشعر وترك الظفر وما شابه، وأن العبادة ينبغي أن تكون خالصة لله على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، وأن العبد قد يتقرب إلى الله عز وجل، بل هذه العبادات فقط هي التي تتقرب إلى الله تعالى بترك الشعر، وما عدا ذلك هي سنة عادة، والإنسان يؤجر إن ترك شعره من باب حبه واقتدائه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليست هي سنة عبادة، لأن الصحابة ما فعلوا ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام ابن القيم ما حلق شعره إلا في نسك، والنبي حج حجة واحدة واعتمر 4 مرات، فمجموع ما حلق النبي صلى الله عليه وسلم شعره فيه كان 5 مرات في حياته. ومع ذلك النبي يقول من كان له شعر جميل فليكرمه، والنبي صلى الله عليه وسلم رخص في الأخذ من الشعر. وكما أن الحج فيه تقرب إلى الله تعالى بحلق الشعر، فالشعر حلق الشعر لون من ألوان التذلل إلى الله تعالى في الحج. وانتبه، الحلق ليس تحللا، وإنما الحلق نسك، الحلق نسك من الأنساك نتقرب به إلى الله عز وجل، وليس هو مجرد تحلل. ولذا قرر أهل العلم أن حلق الشعر بين يدي المشايخ علامة على التوبة، والجلوس بين أيديهم كما كان في القرون 5 والـ 6 والـ 7 الهجري، الجلوس بين يدي الشيخ ذليلا وأن يحلق الشيخ شعرك دلالة على توبتك. قال أهل العلم وعلى رأسهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا هذا شرك، ولأن هذه عبادة لغير الله عز وجل. وأما حلق الشعر تنظفا وترفها فهذا من العادات وليس من العبادات، وهذا أمر لا حرج فيه. مسألة أخرى مهمة في ما يلزم من أحكام العشر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن يضحي، وهنا تتفرع مسائل وليست مسألة، منها رجل أراد أن يضحي وليست الأضحية عنده، أراد أن يضحي وليست الأضحية عنده، فهل هذا الحكم خاص في من عنده أضحية؟ جواب لا، النبي قال من أراد منكم أن يضحي، فلو لم يعين أضحيته ولم يشتري الشاة التي يريد أن يضحي فيها وعقد عزمه ونيته على الأضحية فهذا يشمله الحديث إذا أراد أن يضحي. مسألة أخرى، رجل ما أراد أن يضحي لعوز لفقر أو لسفر، ثم قطع سفره أو يسر الله له فتمكن من الأضحية، فقرر في اليوم الرابع من ذي الحجة وقد هل الهلال وهو لا يضحي، فأخذ شيئا من شعره وأخذ شيئا من ظفره وكان عازما على أن يضحي الأضحية، ثم زال المانع يسر الله له فأراد أن يضحي، فمتى عقد النية على الأضحية مسك وما مضى معفو عنه. مسألة أخرى، هل تؤثر الأخذ على صحة الأضحية؟ جواب لا، بدليل الفرع السابق، لو أن رجلا خالف فقص ظفره وحلق شعره وضحى وهو يعلم أن الأخذ حرام، هل هذا يؤثر على الأضحية؟ جواب لا، هذه طاعة وهذه طاعة، كمن يصلي ويكذب، كمن يصلي ويلبس الخاتم الذهب، كمن يصلي وله رصيد ربوي في البنك، فهو آثم بهذا، ولكن هذا لا يؤثر على صحة صلاته، ولكن يؤثر على قربه من ربه عز وجل. فمن أخذ شيئا من شعره فلا يزهله الشيطان في الأضحية فليضحي، لكن هو قد قصر، والواجب عليه أن يتوب وأن يلوب إلى الله عز وجل، والواجب عليه أن لا يترفه في هذه العشر، وأن يتشبه الإنسان بالحجيج ويتذكر بالحج، وأن يضرع إلى ربه عز وجل أن يرزقه الحج. مسألة أخرى وهي مهمة ولعلها من أهم المسائل وأكثرها من أهم المسائل وأكثرها حاجة لمن أراد أن يعني يمتثل طاعة ربه سبحانه وتعالى في هذا الأمر. من الذي يمسك؟ هل الذي يمسك المضحي أم الذي يمسك المضحي ومن تجزئ الأضحية عنهم؟ في الحديث، وبعض علماء العلل يوقفوه ولا يرفعوه، على كل أهل بيت أضحية، فالأضحية تجب على كل أهل بيت. من انفردوا بمدخل ومخرج ومأكل ومشرب عليهم أضحية، يعني الأب إذا عنده أولاده ومدخلهم واحد ومخرجهم واحد ومأكلهم واحد ومشربهم واحد، فالأضحية تجزئ، الشاة الواحدة تجزئ عنهم جميعا. إذا الأب يعيش في عمارة والعمارة فيها مجموع الشقق كحال جمل الناس اليوم، والمدخل والمخرج يختلف والمطعم والمشرب يختلف، فعلى كل أهل بيت أضحية. طيب، أنا أريد أن أضحي عن أهل بيت، ولي من الأولاد وعندي زوجة وأولاد وبنات، وتجزئ عنهم الأضحية، وأنا الذي أريد أن أضحي، هل زوجتي وأولادي وبناتي يأخذون شيئا من شعرهم وظفرهم أم يمسكون؟ هذا مما وقع فيه خلاف بين أهل العلم، والراجح أن الذي يضحي هو الذي يمسك. الراجح أن الذي يضحي هو الذي يمسك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا هل هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذن. فالخطاب وجهه النبي صلى الله عليه وسلم لمن أراد الأضحية، وأما المسكوت عنه وهو من تجزئ عنهم الأضحية من الزوجة والأولاد والبنات، المسكوت عنه فنستصحب في حقهم الأخذ. النبي لما قال من أراد أن يضحي، هذا فيه إشارة إلى أن الحكم حكم من أراد أن يضحي فقط، الحكم حكم من أراد أن يضحي، وأما سائر أفراد الأسرة فلهم أن يأخذوا. طيب، الزوجة قالت الأضحية علي، الزوجة قالت يا أبو فلان أنا ربي رزقني مال، أنا موظفة، أنا اللي أريد أضحي، والأضحية تجزئ عن الجميع. من الذي يمسك الآن؟ الزوجة أو البنت إذا أرادت البنت أن تضحي، أو الولد إذا قال الولد يا أبتي أنا الأضحية في هذا العام علي، أنا راح أضحي من مالي. طب لو اشترك الأولاد في الأضحية، بعض البيوت ما يستطيع واحد يدفع الأضحية، فمجموعة من الأولاد اثنين ثلاثة أكثر أقل، قالوا والله الواحد قال قل أنا وفلان وفلان كل منا يدفع الأضحية، ندفع نصيبا في الأضحية. من الذي يمسك؟ الجميع. الذي يمسك من أراد أن يضحي، من أراد أن يضحي سواء كان واحدا أو كانوا عدة، قلوا أم كثروا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خاطب، قال من أراد أن يضحي فلا يأخذن شيئا من شعره ولا من ظفره. فهذه من الأحكام المهمات. يبقى حكم صيام عرفة سنة، وصيام عرفة حرام في حق الحاج. الحاج لا يصوم عرفة، وقد وقع خلاف بين العلماء ما هو حكم صيام عرفة للحاج، فمنهم من كره ومنهم من حرم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا في عرفة، يقينا كان مفطرا، وهذا ثابت البخاري. أم الفضل بنت الحارث كانت امرأة فقيهة عاقلة، وما أحوجنا للعقل، طالب العلم يحتاج إلى علم وعقل وأدب، بعض الطلبة لا عقل عنده وبعض الطلبة لا أدب عنده، والعلم يحتاج للأمور الثلاثة، علم شرعي وعقل، تكون عاقل خصيف تنتبه وتكون أدين خلوق، هنا إن الله عز وجل ينفع بك. أم الفضل بنت الحارث سمعت الصحابة اختلفوا النبي صلى الله عليه وسلم في يوم، هذا اليوم صائم ولا مفطر، والنبي حثهم على الصيام صيام عرفة، سمعوا حتى قديما قبل الحج، والنبي صلى الله عليه وسلم حج. فلما سمعت القيل والقال، العاقل يريد يصل للحق بأقرب طريق، سكبت كوبا فيه ماء بارد، قد شيب بلبن، اختلط بلبن، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف في عرفة والجو حار، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم الكوب. النبي فهم المراد فقام وشربه قائما. قال لماذا شرب النبي هذا الكوب واقفا؟ قال حتى يعلم الناس الحجيج أنه مفطر ليس بصائم. إذا قالوا الشرب قائما للحاجة مشروع، وثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما من شن معلق، شن يعني قربة ماء معلق، فشرب النبي صلى الله عليه وسلم من شن معلق، فالشرب قائما للحاجة يجوز، ومن غير حاجة لا، الأصل فيه المن، هذا أرجح الأقوال. فلما شرب النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم مفطر وليس بصائم. واختلف كما قلت لكم أهل العلم هل الصوم في حق الحاج مكروه أم حرام، وأرجح الأقوال وقول المحققين منهم أن صوم الحاج حرام، والدليل على ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام، أي عيد الحجيج، وقاله صلى الله عليه وسلم في الحج، قال النبي صلى الله عليه وسلم عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر ويوم القر، يوم عرفة ويوم النحر ويوم العاشر، والعرفة يوم التاسع، ويوم القر يوم الاستقرار في منى، أيام الاستقرار في منى، أيام التشريق تسمى بأيام التشريق، بتشريق اللحم تقطيعه وتعريضه للشمس وادخاره للأكل، ويسمى أيام القر، تسمى أيام التشريق أيام القر لأن الحجيج يقرون في مكان واحد ولا يتحركون، وهو منى، ومنى حرم، وهذا من الأدلة القائلين لأهل العلم، من أدلة القائلين بأن مكة كلها حرم، الحاج أغلب أيام حجه أين يقضي؟ في منى، ما يذهب لمكة، في منى يقضي الحاج، الحاج في الحج الأيام الأخيرة الثلاثة يبيت في منى، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في منى، فقالوا مكة كلها حرم، بل قالوا منى سميت منى، قالوا لسببين، السبب الأول إما لأن الدماء تمنى فيها أي تسيل، وإما لأن الأماني تتحقق فيها. جرب أيها الحاج وأكثر من الدعاء في منى، وانظر وافحص ستجد أن دعاءك مستجاب. قالوا أن سبب تسمية منى بمنى لأن الأماني تتحقق بالدعاء، لأن الأماني، وكم من عالم، وكم من صالح، وكم ممن بسط الله له في الرزق ورزقه السعادة، إنما كان سبب ذلك تضرع والأدب في التضرع والإلهاح على الله جل في علاه في الدعاء في ذاك المحل وذاك المكان، فذاك المحل وذاك المكان من أسباب أن يحقق العبد أمانيه. فإذا صوم عرفة على أرجح قولي العلماء حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عيدنا أهل الإسلام عرفة، فعرفة بالنسبة للعيد الحاج عيد، أول ما يبدأ عيد الحاج متى يبدأ؟ بعرفة، ويوم العيد إيش حكم الصيام؟ حكم صيام العيد حرام. أما غير الحاج فقد ثبت في حديث أبي قتادة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صوم يوم عرفة يكفر ذنوب سنة ماضية وسنة لاحقة، ليصوم عرفة الله عز وجل يبارك له في صيامه هذا اليوم فيكفر ذنوب سنتين، سنة مضت وسنة لحقت، والله تعالى أعلم. أخ يسأل متى يبدأ التكبير في العيد؟ يبدأ التكبير في العيد على أرجح الأقوال من ليلة العيد، وثبت ذلك عن علي وغيره وهو قول جمع من التابعين، يبدأ التكبير من ليلة العيد وينتهي بغروب شمس اليوم الرابع من أيام العيد، اليوم الثالث من أيام التشريق ينتهي التكبير، والتكبير يكون في الطريق وفي السوق وفي البيت، والتكبير لا يكون فقط دبر الصلوات، بل التكبير ثبت عن أبي هريرة وابن عمر أنهم كانوا في العشر الأوائل من ذي الحجة يكبرون في الطرقات وفي الأسواق في العشر. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مسند أحمد قال فأكثروا فيهن التكبير، فكان بعض أصحابي يكبرون في العشر الأوائل. والعلماء يقولون التكبير قسمان، تكبير مطلق وتكبير مقيد. والتكبير المطلق أن تكبر في كل وقت، والمقيد أن تقيد التكبير في دور الصلوات. وأما الاقتصار على دور الصلوات في التكبير فهذا من القصور، والله تعالى أعلم. هل يجوز أن أرسل مالا للشام كي يضحوا؟ وما حكم ذلك لحاجتهم لما هم فيه من البلاء؟ وما علي ذلك إنجاز؟ أولا، من كان في سعة من أمره من ناحية المادة يرسل ويضحي، يرسل ويضحي. المسألة قائمة على أصلين: الأصل الأول حكم مشاهدة الأضحية، والأصل الثاني حكم الأكل من الأضحية. فبعض أهل العلم بناء على قوله صلى الله عليه وسلم من كانت له أضحية فليأكل من أضحيته، في رواية صححها شيخنا رحمه الله فيها زيادة قال ومن لم يأكل من أضحيته فلا أضحية له، من لم يأكل من أضحيته فلا أضحية له. اعتمد هذه الرواية بن حزم المحلى خلافا لجمهور أهل العلم، وقال الأكل من الأضحية واجب، وأكدوا ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج كما ثبت في الصحيح في حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لما حج جاء معه بالإبل، ساق الإبل، وجاء علي من اليمن وكان قد أرسله النبي صلى الله عليه وسلم قاضيا في اليمن، وجاء أيضا بمجموعة من الإبل، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل، ذبح بيده الشريفة 63 منها وأعطى السكين لعلي فأكمل على 100. انتبه، 100 من الإبل، إبل ليست شاة، إبل 100 من الإبل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ من كل إبل قطعة من اللحم، ووضع القطع من 100، أخذ من 100، أخذ من كل إبل قطعة، ووضع هذه القطع في قدر، وشرب من مرقه وأكل من لحمه، من لحم ومرق إيش؟ المئة، المئة. وهذا دلالة على أن الإنسان يعني يوكل ولا هو ولا يذبح ولا يوسع على أهله، هذا في قصور. ثبت في الصحيح أن النبي، بل في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المؤذنين يؤذنون في الناس يقولون أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. زاد الدارقطني في روايته زيادة لم تثبت، قال أيام منى أيام أكل وشرب وبعال. إيش يعني بعال؟ يعني نسيان الأهل، أيام جماع، يعني أيام العيد أيام فرح، أيام سرور، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. هذه أيام منى، هذه أيام منى، أيام أكل وشرب. فأنت إذا ضحيت وما وسعت على أهلك ما حققت هذا الحديث. فمن أراد أن يضحي له نوايا، بعضهم يريد النفع بعض الشعوب الفقيرة، وبعض الناس نيته في النيابة التوفير، بعض بلاد أفريقيا وبعض بلاد شرق أوروبا الأضحية فيها يسيرة، مثل أستراليا حيث يكثر اللحم والشياه بعض الأضاحي تكون بعشرين دينار وأقل بقليل، أكثر بقليل، أقل بقليل، أكثر بقليل، يكون المبلغ زهيد. فإذا كان الشح والبخل هو الذي جعل العبد يعني ينيب، هذا سيء، ليس هذا بحسن. أما إذا أردت أن تتصدق على بعض الناس وأنت استشعرت أنك أن الله قد أتاك يعني شيئا من الدنيا، فلا يمنع أن تذبح، أن تضحي، ثم أن ترسل وأن تنيب. وكان الناس يكثرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من الأضاحي، يعني لا يلزم من الأضحية أن تضحي بأضحية واحدة. إذا أتاك الله دنيا ضحي بعشرة، ضحي بعشرين، ضحي بأربعين، ضحي بمئة، لا حرج في هذا، ليست الأضحية واحدة، الواحدة تجزئ، أقل الواجب واحدة، لكن لا يلزم الواحدة. لذا في الحديث لما رأى أبو بكر وعمر الناس يتباهون بالأضاحي صار يتباهون، صار الأمر خرج عن الإخلاص، قال فترك أبو بكر وعمر الأضحية. واختلف أهل العلم على ترك أبي بكر وعمر الأضحية ما معناه، فقالوا تركوا الإكثار أو تركوا الإظهار، تركوا الإكثار أو تركوا الإظهار، وأما أصل الفعل ففعلوه. فمثل أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لا يظن بهما التقصير في هذا النوع من الطاعات. كيف وابن عمر كما في موطأ مالك كان إذا تحلل من العمرة أهدى، وهذه سنة مهجورة أن الإنسان يضحي، أن الإنسان يهدي، يذبح هديا لما يتحلل من العمرة وليس من الحج فقط. ابن عمر كان يضحي لما يتحلل من العمرة، فكيف بالحج أو كيف بالأيام العشر؟ قالوا أبو بكر وعمر لما رأوا الناس يتباهون، شو يعني يتباهون؟ يعني يكثرون. وفي سنة أبي داود نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن طعام المتبارين. إيش طعام المتبارين؟ العرب كانوا يتباروا فيما بينهم بالذبح، هذا يذبح 20، هذا يذبح 40، هذا يذبح 70، يتباهون بكثرة الذبح. فنهى النبي عن طعام المتبارين مظنة أن يكون الذبح لغير الله تعالى. فالذبح قد يكون لغير الله، وتكون هذه الشخصية التي يذبح لها شخصية ليست حسية وإنما شخصية اعتبارية، إنما شخصية اعتبارية، وقد يدخل هذا في عموم إيش؟ قد يدخل هذا في عموم الذبح لغير الله عز وجل، والله تعالى أعلم. كنا بالحج وقد سمعنا الفتوى صدرت حسب ما قالوا ما جوز لهم الذهاب بعد المبيت مزدلفة إلى المسجد الحرام ليطوف طواف الإفاضة، ومن ثم رمي الجمر العقبة الأولى، وذلك تخفيف عليهم من الازدحام، فهل هذا جائز؟ هل يجوز للحاج أن يتحول من مزدلفة إلى مكة فيطوف قبل الرمي؟ والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن دفع إلى منى ورمى قبل أن يطوف، لكن لو أن رجلا ذهب إلى مكة فطاف لتفادي الازدحام صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل في ذلك اليوم عن فعل قدم فيه صاحبه أو أخر إلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حرج لا حرج. فالتقديم والتأخير بين الأعمال اليوم الرابع فاليوم العاشر عفوا اليوم العاشر لا حرج فيه. فمن بدأ بالطواف ثم ذهب إلى الرمي فهذا أمر لا حرج فيه والله تعالى. بعض المتنطعين يحفظون القرآن ويسبون العلماء الأجلاء، هل يجوز الرد عليهم أو الشكوى عليهم؟ ادعوا الله لهم بالهداية، ادعوا الله تعالى لهم بالهداية. والذي يحفظ القرآن خالصا إذا وقع في لبس أو وقع في عماية من أمره أرجو الله أن يكون بركة حفظ القرآن إن كان خالصا لله عز وجل أن تخرجه مما هو فيه. والمؤمن ليس بالطعان ولا باللعان، واللعانون لا يكونون شفعاء يوم القيامة، ولحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في من انتهكها معلومة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب ابتلاه الله تعالى بموت القلب، كما قال ابن عساكر. ما صفة غطاء الوجه الوارد في السنة؟ هل تغطي المرأة، هل تغطي المرأة وجهها أم تكشف عينيها؟ إذا كانت سؤال عن المحرمة، فالمحرمة تغطي وجهها بالإزدال ولا تشد خمارها، غطاء وجهها على رأسها، تزدله من أعلى الأسفل ولا تشده من خلف، هذا إذا كانت المحرمة. أما غير المحرمة فتغطي وجهها وعينيها إلا إن ضرها غطاء العينين، ولا تستطيع المشي إلا بأن تكشف عن عينيها، فتكشف بمقدار الضرورة والله تعالى أعلم. بعض الحجاج يقوم برمي جمرات أول يوم التشريق في الساعة 11:30 ليلا، فبعد الرمي يبقى إلى بعد 12 ليلا، فيقوم برمي جمرات اليوم الثاني من أيام التشريق، فما حكم هذا الرمي؟ هذا صنيع لا يفعله حاج قط على وجه الكرة الأرضية إلا الأردنيين، لا يصنعه أحد أبدا إلا أهل الأردن. وقالوا السبب أنه هو أبعد الناس عن منى عن الجمار، يعني هم من أبعد الناس. والسبب الثاني أن جل الحجاج الأردنيين كبار سن، فهو ضعيف وبعيد، فيأتي 11:30 برمي عن اليوم وبينتظر نص ساعة برمي عن اليوم الثاني وبروح وخلاص ورمينا. هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح إخواني. الرمي الجمرة إنما يكون بعد الظهر بعد الزوال، وأكبر دليل وأظهر دليل يدل عليه ما ثبت في صحيح البخاري أن النبي، تبع الحديث لفظه، ابن عمر يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين زوال الشمس فإذا زالت رمى. هذا في غير اليوم الأول. اليوم الأول يكون بعد الفجر أو بعد الشمس، أما في الأيام الأخرى ما بعد اليوم الأول فلا يجوز الرمي إلا لمضطر، لا يجوز إلا أن يكون بعد زوال الشمس. لماذا؟ الحديث نصه كان يتحين يرقب الشمس متى زالت رمى، وفي هذا إشارة إلى أنه بإمكانه أن يرمي قبل ذلك، ما دام أن النص كان يتحين، يعني هو بجانب الجمار بإمكانه أن يرمي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر ويتحين والله تعالى أعلم. طب هنا مسألة، واحد مثلا حاجز طائرة واليوم الثالث من أيام التشريق يرمي ويسافر وما بيدرك الطائرة ولا يستطيع إلا أن يرمي قبل الزوال، كان يرمي ضحى، فهل هذا مشروع؟ إذا دعت حاجة معتبرة مشروع، لكن ليس مشروعا على الوجه الذي يفعل اليوم، إنه والله 12 قبل يكون و 12 بعد يكون. الحاجة تقدر بقدرها، والدليل على هذا أن رجلا سأل ابن عمر كما في البخاري متى ارمي، فقال له ابن عمر ارمي إذا رمى إمامك ابن حجر رحمه الله عليه الرحمات المتواليات المتتابعات إلى يوم القيامة. لما شرح البخاري تعب في تحديد من هذا الرجل، الجواب ابن عمر مبهم، قال متى أرمي؟ قال إذا رمى إمامه. قلنا نحتاج نعرف من إمامه، وحتى نعرف من إمامه ينبغي أن نعرفه من هو أولا، ثم ينبغي أن نعرف مذهب إمامه. فابن حجر تعب في فتح الباري وهو يحدد الرجل، فحدد الرجل ثم حدد إمامه بأنه عبد الله بن الزبير، ثم حرر مذهب عبد الله بن الزبير بأنه يجوز الرمي قبل زوال الشمس. ولكن هذا السائل كان طالب علم، ابن عمر أجابه بجواب عام، قال متى أرمي؟ قال إذا رمى إمامك. تبين لنا أن إمامه ابن الزبير وأن ابن الزبير يجوز الرمي قبل الزوال. السائل كان طالب علم فقال لابن عمر متى رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أسألك أريد منك أن تعلمني ما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الرمي، متى رمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحين زوال الشمس، فإذا زالت رمى، إذا زالت رمى. فالعلماء يقولون أن فتوى ابن الزبير وفتوى ابن عمر لهذا الرجل إنما تكون في حق المضطر، تكون في حق المضطر، وأما من كان مترفعا فلا يجوز له أن يرمي بعد الشمس. أخ يستدرك يقول أليس التكبير من صباح عرفة؟ التكبير من صباح عرفة. قلت لم يثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة اختلفوا على قولين، قول بليلة عرفة وقول بعد صباح عرفة، والقولان قولان للصحابة، والأول أوسع والله تعالى أعلم. هل الأمر على الوجوب أم على النفي في قوله فلا يأخذن أو مات؟ إلى أن الأمر على الوجوب، لأن الإنكار في زمن السلف قد حصل. سعيد المسيب كان في الحمام فروى ثم خرج، فكان بعضهم قد دخل الحمام فرأى الناس يأخذون من ظفورهم. كان الناس في الزمن الأول الأنور كان لهم حمامات عامة يغتسلون فيها، فدخل بعضهم فكان الحمام رأى الناس يأخذون من شعورهم ويأخذون من أظافرهم، فقال أخبرني سعيد المسيب عن أم سلمة أن النبي قال، وذكر الحديث وأنكر على الناس، فمن سمعوه تثبتوا من سعيد، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخبر. وفي هذا إشارة مهمة إلى أن الناس في الأصول الأولى قد يتركوا العمل ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها لم تبلغهم، وأن الحديث حجة برأسه، وأن الحديث إن لم يعمل به فلا تسقط حجيته. بعض الفقهاء يرون أن الحديث اللي غير معمول فيه لا حجة فيه، وهذا خطأ، هذا خطأ. لولا أن ذاك الذي أنكر ثم قام الناس وتثبتوا، فهذا الإنكار يدل على أن المقرر عندهم أن الأمر أمر وجوب وليس الأمر أمر ندب، أو كما يقول بعض الأصوليين أمر إرشاد، ليس هو من باب الإرشاد إنما هو من باب الوجوب، والله تعالى أعلم. ما هو سر عدم جواز الحلف بالقرآن مع أنه كلام الله تعالى؟ وما هي الصفات التي يجوز الحلف بالله؟ وعزة الله وقدرة الله هذه ثبت الحلف بها، وأما القرآن الكريم فيحلف به ولا يحلف به. الكلام كلام الله يحلف به، وهي صفة فعل من صفات الله كحياة الله. الناس جلها تقول وحياة الله، شو يعني وحياة الله؟ هذا لحن في اللغة، وحياة الله. الصواب أن تقول وحياة الله وحياة الله، يعني أنت تحلف بحياة ربنا عز وجل. أما أن تقول وحياة الله هكذا، هذه العبارة عبارة ليست صحيحة في اللغة. طيب القرآن، القرآن لا يحلف به كأنه صحف، صحف الأوراق والتجليد لا يحلف به، وإنما يحلف بكلام الله. فكلام الله صفة من صفات الله ويحلف بها، وأما الصحف فهذه حادثة وهذه لا يحلف بها. من حج عن والده المتوفى هل يرجع كيوم ولدته أمه؟ هل يغفر له ذنوبه؟ أسألكم، نبعد الوالد قليلا الآن، هل من حج عن نفسه كمن حج عن غيره؟ جواب لا. من حج عن غيره لما يؤدي الصلوات الفرائض المكتوبات تسقط الفرائض من ذمته، ولو يصلي صلاتين صلاة له وصلاة المحجوج عنه، كم يصلي من يحج عن غيره؟ صلاة واحدة. صلاة واحدة، إذن صلاة لمن؟ يصلي، وثواب التعب، ثواب المال لمن حج. لكن من كرم الله وفضله أن المحجوج عنه يستفيد من الحجة. فرفعت امرأة ابنها وكان صغيرا فقالت يا رسول الله لهذا حج؟ فقالها النبي صلى الله عليه وسلم ولك أجر، ولم يقل ولك أجره، ولكن الدلع الخير كفاعله. نعم الوالد له حكم خاص، الوالد له حكم خاص، الولد الولد من كسب أبيه، فكل عمل يعمل الولد في صحيفة أبيه، فمن حج عن أبيه إن شاء الله يرجع هو قد قصر ذنبه، ونرجو الله عز وجل كذلك أن يكون والده، فالولد من كسب أبيه. ولا يلزم الحج أن يكون فقط عن الوالد، ففي البخاري عن لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يلبي يقول لبيك اللهم عن شبرمة، قال من شبرمة هذا؟ قال أخ لي أو قريب. قال لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة. قال أخ لي أو قريب، فيجوز الإنسان أن يحج عن قريبه، ويجوز الإنسان أن يحج عن أخيه، والله تعالى أعلم. نعم. أخونا يسأل متى تجوز النيابة عن الغير في الحج، هكذا ما هي شروط النيابة عن الغير في الحج؟ وقع خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة على وجوه عدة، واشترط بعضهم، وهذا الاشتراط له وجه قوي ولو قلنا هو الراجح لكان صوابا، ألا يكون المحجوج عنه قد قصر، ألا يكون المحجوج عنه قد قصر، فالمحجوج عنه إن قصر فلا يسد أحد مسده، وأما من مات ولم يستطع لمرض أو لفقر فحينئذ يحج عنه، وكذلك أن تكون هنالك صلة قرابة بناء على حديث لبيك اللهم عن شبرمة. هل يجوز الفعل في حج التمتع بين العمرة والحج؟ العمرة عن واحد والحج عن واحد، هذا مما وقع فيه خلاف، والأحب إلي أن تكون العمرة والحج عن واحد ولا يتنوع حتى يقع التمتع. أما من كانت العمرة عن غيره فبعض أهل العلم جعل حجه مفردا، والمسألة كما قلت فيها خلاف، ولا يوجد نص قاطع صحيح صريح في المسألة، وإنما يفهوم وردود إلى أصل، وهل العبرة بالفعل صورة الفعل أم العبرة بالذمة؟ والأحب إلي أن من اعتمر عن نفسه، من أراد أن يتمتع فليعتمر عن نفسه وليحج عن نفسه، ومن أراد أن يحج عن غيره فليعتمر عن غيره وليحج عن غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم: دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، دخلت العمرة في الحج إلى أبد الأبد، وإن كان بعض الفقهاء يجوزون هذا. ما هي صيغة التلبية عند الإحرام بالحج عن الغير؟ هذه مسألة دقيقة تفيدنا فائدة زائدة عما اشتهر وانتشر عند بعض الناس، وتعدل مفهوما خطأ اشتهر وانتشر عند الناس. بعض الناس يقولون لا يجوز الجهر بالنية إلا في الحج، فإنه يجوز الجهر بالنية لأن الحاج يقول لبيك اللهم بحج وعمرة، قال هذا اشتهر بالنية وهذا خطأ. والذي يدل على خطأه جواب هذا السؤال: النية في الحج إنما العبرة فيها بالقلب وليست التلبية نية، وإنما التلبية لما تقول لبيك اللهم بحج لبيك اللهم بعمرة مثل الله أكبر في الصلاة، مثل التكبير في الصلاة، فهي من أركان الحج. طيب ما الذي يدل على هذا؟ من أراد أن يحج عن غيره، رجل أراد أن يحج عن أبيه أو عن أمه فما قال في الميقات إلا لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج، ونيته أن يكون الحج عن أمه أو أبيه، فإن ذلك يجزئ لأن العبرة بالنية. فإياك أن تظن أن لبيك اللهم بحج أو لبيك اللهم بعمرة إنما هو جواز للجهر بالنية، فمن نوى أن يحج عن غيره فيكفيهما في قلبه، لكن الأكمل ما أقره النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع حاجا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أنكر عليه أنه لبى عن غيره وهو لم يحج بعد عن نفسه، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب، قال هل لبيت عن نفسك؟ قال لا، قال لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة، حج عن نفسك وبعد أن تفرغ من حجة الإسلام إذا شئت حج عن غيرك. ولذا قاله العلم، وهذا يؤكد ما قلناه أن العبرة في الحج النية. قال أهل العلم: من قال في حجته لبيك اللهم عن أبي أو عن أمي وهو لم يحج عن نفسه لم تكتب الحجة لا عن أبيه ولا عن أمه، وإنما تكتب عن نفسه، وإنما تكتب عن نفسه. من لبى عن غيره ولم يلبي عن نفسه فإنما تكتب الحجة عن نفسه. فليس الجهر بالتلبية ليس هو جهرا بالنية، والله تعالى أعلم. كيف نطبق نصيحة شيخ الإسلام بأن نجعل قلبنا كالمرآة؟ لو تفضلت نريد منك نصيحة كيف نتعامل مع الفتن والشبه. هذا عنوان هذا العصر، والمسألة تحتاج لتوفيق من الله. شيخ الإسلام أوصى تلميذه ابن القيم قال: ليكن قلبك كالمرآة ولا يكن كالإسفنجة، فإن المرآة إذا وقعت عليها الفتنة عكستها، وإن الإسفنجة إذا وقعت عليها الفتنة مصتها، ولعل تظهر أثر هذه الفتنة في نزعات الموت، صلى الله عليه وسلم. كيف يعكس القلب؟ أن يبقى القلب يقظا، وأن يكون الإنسان فطنا، وأن يبتعد عن الفضول، ولا يتعرض للفتن. بعض الناس بيدفع فواتير تلفونات وفواتير انترنت وفضائيات، ومقابل هذا المال باع دينه أضر بدينه. بعض الناس يتنقل بالشبه ويسمع شبه مبطلين، شبه للبدع، والقلب يتلقى هذه الشبه فجأة ينحرف انحراف شديد. واليوم أي إنسان على أي مذهب على أي دين يجد ما يزيل وحشته. وللأسف هذا أمر بلغ الناس، بلغ بعض المفتونين بالأعداد. قل لك أنا عبر وسائل الاتصال الحديثة يسمع لي 100,000، واحد يقول يسمع لي 20 مليون و40 مليون، وأضل الدعاة هذه الكثرات. كن على يقين من أمرك، تعد عن الفتن، املأ وقتك بالخير، املأ وقتك بالخير، لا تستبعد أهل الشبه. عمرو بن عبيد لما كان يدخل على مجلس فيه أيوب السختياني والحسن البصري وأئمة التابعين البصريين كانوا يخرجون ويقولون له: والله لا نجتمع وإياك، لا نجتمع وإياك تحت سقف واحد. كان إن تكلم مع الحسن وضع الحسن إصبعيه في أذنيه، قال: اسمع مني كلمة. قال: والله لا أسمع منك نصف كلمة. مبتدئ صاحب عقل. فأنت حتى تعكس الفتنة أصلا لا تنشغل بها، لا تتعرض لها ولا تنشغل بها. اليوم الناس بتقلب، تقلب أخبار وخبر ورا خبر وخبر، والألسنة طويلة، كلام طويل وكثير في الفتن. فمن تعرض نفسه للفتن وأشغل وقته في الفتن فهذا والعياذ بالله تعالى أن له أن يكون على هداية من أمره. وقل من هجر الفتن، قل من هجر الفتن ومقدمات الفتن. فأهل الحق وأهل الخير يبتعدون عن الباطل وعن مقدماته وأسبابه. هل يوجد خاتم اسمه خاتم الخطوبة بالنسبة للرجال والنساء؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم وكان مكتوبا عليه محمد رسول الله، أخذه ورثه منه أبو بكر وعمر، ثم ورثه عثمان، ثم سقط في بئر أريس، ثم نضح البئر فلم يجدوا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الضعيف أن النبي كره الخاتم إلا لذي سلطان، يعني الخاتم من أجل الختم، اسمه خاتم، محمد رسول الله يختم بالكتب، يختم به الرسائل التي يرسلها إلى الملوك وقد أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من رسائل الملوك، لكن الخاتم لا صلة له بالزواج، لا صلة بين الخاتم والزواج، ولبس الذبلة والاعتقاد أن لبس الخاتم وفاء للزوجة، وأن الخاتم لا يخلع، وإذا خلع هذا يخل بالوفاء للزوجة، هذه كلها يعني جاءتنا من الغرب. لبس الخاتم سنة على أن يكون له فص، وأن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع الفص في باطن كفه، ولا صلة له بالزواج. والخطبة هي وعد بزواج، الخطبة هي وعد بزواج. رجل له إقامتين مع العلم أنه غير متزوج، هل يتم الصلاة في كل الإقامتين؟ أسأل الله أن يرزقه زوجتين، في كل إقامة زوجة، هذا صعب. طيب، هذا يقصر بين المسافتين، إذا كان بين الإقامتين مسافة سفر يقصر. وقيل أن عثمان ترك القصر في مكة لأن كانت له زوجة في مكة، فمن كان له بيتين، بيت في الشام وبيت في الأردن، بيت في عمان وبيت في معان، إيش بيعمل؟ بقصر بين في المكانين، ولما يوصل معان بيكون مقيم، ولما يوصل عمان بيكون مقيم، ويقصر في الذهاب والإياب بين المسافتين، والله تعالى أعلم. هل ثبت أن الدعاء مستجاب ليلة الدخول على الزوجة؟ لا، لم يثبت شيء من هذا، لكن ثبت أن الزوجة يؤم زوجته، وأن الحياة تبتدئ بالصلاة، وأن شعار اللقاء بين الرجل والمرأة إنما هو إقامة دين الله عز وجل. ثبت هذا عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من الإمام؟ الزوج. والله الأزواج اليوم إلا من رحم الله أبواق لرغبات النساء في المجالس والمحافل، إلا من رحم الله، فالعصر عصر النساء والرجال قليلون حقيقة، الرجال قليلون حقيقة، الرجال قليلون. جل الناس اليوم يعني للزوجة أثر، ولا ينكر أثر الزوجة، لكن الأصل أن يبقى الرجل هو الإمام. وفن قيادة النساء من أين يبدأ؟ باللسان الكلمة الطيبة، اللسان الكلمة الطيبة وحنان الزوجة، الذي يصنع هذا هو الذي يقود زوجته، ليست القيادة بالقوة، لا بالقوة. من أقوى، الرجل والمرأة؟ في الخلوة المرأة، وفي الجهل والرجل. لكن الرجال لما يكونوا مقادون في الخلوات ويتعدى ذلك للجلوات، هذه مصيبة من مصائب، هذه مصيبة من مصائب. إذا أردت أن تعرف البيت من قائده، فانظر إلى اضطراب علاقاته الاجتماعية. فالبيت إذا كان مضطرب في علاقاته الاجتماعية مع الجيران ومع الناس، اعلم أن القائد المرأة. وإذا كان البيت ثبات في علاقاته الاجتماعية، يكون غالبا القائد الزوج، والكلام يتم ويكفي هذا. طيب، نرجو أن يقوم بتفسير الجزء الأول من القرآن. الله يسر لنا الحمد لله، قد فصلنا البقرة، وأسأل الله أن يعين على الإتمام، أسأل الله أن يعين على الإتمام. طيب، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.